السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله واحترام ومرحبا بكم، قدتم وطاب مسعاكم ومشواكم وتبوأة من الجنة منزلا. نجلس يوم اليوم السبت ثالث الشهور من شوال من عام 440 400 هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، متذاكرين بهذه دورة العلوم الشرعية المقامة في مسجد السنة للمرحلة الأولى. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. وصلنا إلى الأصل السادس في أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد الكريم المرجس، عبد السلام عبد الكريم المرجس رحمه الله. الأصل السادس، قال خلنا الأصل السادس ولم نأخذه وصلنا للسابع نعم. طيب، الأصل السابع قال الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. إذا من أصول الدعوة السلفية، من أصول أهل السنة، من سمات أهل السنة والجماعة حتى يعني تميزهم عن غيرهم، الابتعاد عن ماذا؟ عن الحزبيات، الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية. لماذا يا أخو؟ لأن الأصل في المسلمين ماذا؟ جماعة واحدة. الأصل في المسلمين ماذا؟ جماعة واحدة. لذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ومن قبل ذلك افتراقها على يعني موسى، افتراق اليهود على موسى على 71 فرقة، والنصارى على عيسى 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة. فلما ذكر هذا الفرقة الناجية كلها في النار إلا واحدة، ماذا قال عن هذه الواحدة في بعض الروايات؟ قال هم الجماعة، الجماعة أي الذين اجتمعوا على أمر الله عز وجل. والاجتماع يا أخوة على أمر الله وعدم الافتراق والاختلاف والتفرق هذا أمر أمرنا الله عز وجل به وحذرنا من خلافه أشد التحذير، فلتوعد بالعذاب الأليم لمن يخالف أمره سبحانه وتعالى. ماذا قال في آل عمران؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم الوعيد لمن خالف هذا الأمر، ماذا قال؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إلى آخر الآيات. جاء في بعض الروايات والآثار بعض العلم يحسنونها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لأن أهل الأهواء والبدع ماذا؟ شطوا عصا جماعة المسلمين ويعني جاءوا بأمور مخالفة لما عليه جماعة المسلمين. لذلك ينبغي للمسلمين أن يكونوا ماذا؟ جماعة واحدة. ومن العجب العجاب أن هؤلاء يعني أهل الأهواء وأهل الحزبيات وهذه الجماعات المخالفة يرفعون شعار جمع الأمة وجمع الكلمة، وهم في الحقيقة هم الذين فرقوا الأمة، لأن الله عز وجل جمع الناس والعرب على وجه التحديد جمعهم بهذا الدين. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله عز وجل ألف بين قلوب الأوس والخزرج، مع أنه كانت المعارك بينهم، ألف بينهم بماذا؟ بهذا الدين. ولذلك ذكر الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين قلوبهم بماذا؟ فلا يعني يلبس هؤلاء على أهل السنة ويقولون أنتم فرقتم الناس، نحن على الأصل القديم، على الأمر القديم. لا يقال الإمام أحمد مثلا هو فرق المسلمين، أو يؤتى ظلما وبهتانا ويوصف يا أخي هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. نحن الحل الأسلم ما لنا شغل لا فيها ولا فيها. هل أهل السنة هكذا تعاملوا؟ الإمام أحمد الأصل فيها القرآن كلام الله وليس المخلوق، فلا يؤتى ويجعل الإمام أحمد كأنه هو الذي يعني فرق المسلمين، لا، الذي أتى بأمر جديد هو الذي فرق المسلمين. قال: الأمر الذي تدعون الناس إليه علمه رسول الله بكر عمر عثمان. وهكذا يا إخوة استخدم أو استعمل هذا الأمر في كل وقت. من الذي جاء بأمر جديد؟ ألا يقال عن العالم الفلاني الذي هو ثابت عن السنة وجهوده معلومة في الصد والذود عن السنة وعن كل من يلبس على أهل السنة ويدفع هذه الأهواء والمحدثات ويوصل بأنه فرق المسلمين؟ هو لم يأتي بشيء جديد، هو على الأمر العتيق، على الأمر القديم. أنت الذي أحدثت قولا جديدا، أنت الذي جئت بعبارة مجملة، فأنت المطالب، أنت المطالب بالرجوع للحق وعدم تفريق المسلمين. فإذا من سمات أثواء ووصول هذه الدعوة المباركة الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية لا سيما السرية. نعم، هذا قال أخوة أروح عبد العزيز. عبد العزيز سمي الله وصلى على رسول الله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. كل هؤلاء من لم يكن معنا وهو ماذا؟ علينا. كل من لم يكن معهم قال مصوب ماذا؟ يوصف بمختلف يعني الأوصاف، أنه يعني مخالف، أنه جاهل، أنه لذلك هذه بعض هؤلاء زعماء هذه الجماعات وصفوا المجتمع الإسلامي أنه مجتمع ماذا؟ جاهل، لما لم يعني يكون على طريقته. لذلك كل هؤلاء من لم يكن معهم فيعدونه شيئا ولا يقيمون له وزنا. وحتى يكون الحكم دقيقا فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. لذلك قديما قال السلف: كل أهل الأهواء يرون ماذا؟ يرون السيف على من يخالفه، يرون السيف على الأمة. يعني وصل الأمر بهم إلى أنهم يعني يكفرون من يخالفهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاء وسلم على القوم جاء به مكبل، ما ردوا السلام عليه. لماذا يا أخوان؟ يرونه كافرا، ما ردوا السلام عليه، يرونه كافرا مرتدا زنديقا. فانظروا إلى أين وصل التحزب والهوى بأصحابه، إلى تكفير ماذا؟ تكفير المسلمين. نعم. من هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. يعني سبحان الله، ينقل عن أحد كبار السن يعني كلام يدل على سلامة الفطرة. أنه دعوه في يوم من الأيام، هو عنده مكانة اجتماعية، إلى أن يكون من الإخوان المسلمين. قالوا أنت رجل طيب وكذا، لماذا تكون من الإخوان المسلمين؟ قال أنا لماذا أكون أخ المسلمين وأنا أصلا مسلم؟ علاش أصير أخ المسلمين وأنا أصلا مسلم؟ فعلى فطرته. فمن هذه الفرق حقيقة التي فرقت الأمة الإخوان المسلمين، مع أن اسم يعني الأخوة شيء طيب، إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. لكن هم أرادوا بماذا بذلك؟ أراد أن يجعل الإسلام محصورا في ماذا؟ في هذه الجماعة، في هذا الحزب، يعني حجر واسع. والأصل إنما المؤمنون إخوة، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان في الهند أو في الصين، المسلمون إخوة. نعم، فهم يريدون أن يجعلوا الإسلام في حزب معين، في جماعة معينة. فمن هؤلاء قال الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين. بل هؤلاء يا أخوة حتى ما يرضون يعني بالحكومات، يعني عندهم بيعة وعندهم يعني أمير يرجعون إليه، وحتى الطرق عندهم خليفة يرجع إليه، ما يرضون يعني حتى فيما تعرف عليه الناس من وجود إمام يسوسهم ما يرضونه. يعني كما يقال دولة باطل دولة، كما يعبر أهل السياسة بالدولة العميقة، عندهم هذا كلهم، هذا المخالف عندهم دولة عميقة، أو لا يرتضون إلا بالمعصوم ومن ولاه المعصوم. واضح؟ ولاة الفقيه إلا وقوم خليفة، هؤلاء يعني الحاكم الفعلي للناس هو الكزنزان. هذا هكذا، هاي الصور، هذا الحاكم موجود بحكامة، لا هذا لا. وكذلك الإخوان المسلمين، خليفة وبيعة وتنظيم يعني داخل الدول الإسلامية. اي نعم، شيخ جماعة التحرير، حزب التحرير، حزب التحرير. اي نعم، يعني هذا مثل الخوارج منهجهم. والله ما اذكر يعني شيء عن حزب التحرير. الاثاني واليمن، ما هو اليمن؟ اليمن في مشهد. عصر الشيخ الالباني. اي نعم، وكان مع حسن البنان الجمعة. عدين الفرقة فصلوا عن الكريم صار. سبحان الله. أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من سعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. يعني يوجد يا أخوة من هؤلاء من يتكلم بكلام السلف، ولربما يستدق يعني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدل بكلام الشيخ محمد رحمه الله وبأئمة الدعوة، يستدل بكلامهم. وفي حقيقة الأمر يعني منهجه يريد أن يجعل السلفية ماذا؟ كأنها ماذا؟ كأنها حزب. فعلوا من هذا؟ القطبية والسرورية. القطبية والسرورية، القطبية والسرورية أخوة يستدلون ببعض يعني كلام علماء السلف، لكنهم جعلوا ماذا؟ السلفية، وصيروها ماذا؟ حزبية. يعني كأنها محصورة فيهم. واضح؟ طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأتم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نفهم يا أخوة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهم دقيق، لا يستدل ببعضه أو يجتزأ أو يقتطع. يعني ربما يأتي آت من هؤلاء ويقول: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين، هذا إيش منهي عنه؟ لا أكمل الكلام، قال: وماذا وفيه خروج عن الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة الأولى، الجماعة الأولى، ما كان عليه النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة. في رواية أخرى فسر الجماعة، من هم الجماعة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة منهم الجماعة ما وافق الحق. أنت الجماعة إذا وافقت الحق ولو كنت في رأس جبل كما في الأثر عن ابن مسعود. إذن الجماعة ما وافقت الحق. ماذا وصف الله عز وجل إبراهيم مع أنه كان لوحده أمة؟ فإذن هذا هو المعيار يا أخوة، الجماعة موافقة الحق. فقوله يعني لا يأتي آتي يقول هذا الشيخ الإسلام التيمي يقول الذي يفرق المسلمين وما يفرق ائتلاف المسلمين، لا أكمل الكلام. وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة تفترق عن الجماعة الأم، وسلوك طريق الابتداء، سلوك طريق لا بد من هذه القيود. نعم، ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه. نعم، هذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم. جثاء أو جثاء جهنم، يعني إيش؟ يجثو على ركبتيه في جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. هذا يا أخوة سيذكر هو قبل أن تظهر ماذا الفرق، سيذكر المصنف يعني لماذا أهل السنة تسموا بأهل السنة، لماذا تسموا بأهل الأثر، لماذا تسموا بأهل الحديث، لوجود ماذا؟ وجود الفرق. الأصل نحن مسلمين، لكن ضمن المسلمين ظهر أناس بأهواء وفرق وانتسبوا إليها. فأنت من أي المسلمين؟ يعني المسلم صار فيما يقابل غير المسلم، فأنت ضمن ضمن اليهود والنصارى أجل أنك تقول مسلم. يعني كالذي يضرب مثال كالذي يعني يسافر إلى خارج البلد، فإذا قيل له من أين أنت تقول من العراق، لكن داخل الدائرة الإسلامية بما أنه ظهرت هذه الفرق، ظهرت هذه الفرق وظهرت هذه الأهواء وهذه المسميات وأصحابها ينتسبون إليها. فأنت الآن داخل العراق لو تسأل من أين تقول أنا عراقي، يقبل منك هذا الجواب؟ ما يقبل. كلما تضيق الدائرة أنت كلنا مثل من ضمن محافظة صلاح الدين، من أينك وأنا من صلاح الدين؟ عرف من صلاح الدين، عرفك أنت من العراق، قال من الهند، بين من العراق بس النية. فإذا فيما يقابل المسلم اليهود والنصارى أنت مسلم، لكن ضمن الدائرة الإسلامية والحال ظهرت الفرق والمسميات وأصحابها ينتسبون إليها. من أي المسلمين أنت؟ من أي المسلمين؟ أنت من أهل السنة؟ من أهل الغلو؟ من أيهم؟ ها، فالقصد يعني استعمل أهل السنة هذه وهي يعني مصطلحات شرعية سيجلل عليها، سيذكرها ويذكر الأدلة عليها. منها قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. قال: هم الجماعة. قال: الفرقة الناجية. هذه مسميات شرعية، لكن مسميات القوم هل هي شرعية؟ مسميات إما إلى أشخاص أو أهل السنة وصفوهم بأمور صدرت منهم كقضية القدر. قالوا إيش؟ قدرية. الذين نفوا القدر قدرية، والذين يعني ماذا بارك الله فيكم؟ قالوا إن الإنسان قال عن جبرية. الخوارج إلى الخروج على المسلمين، ومنهم من نسب إلى أشخاص جهمي جعدي أشعري ما تريدي، نسبة إلى ماذا؟ إلى أشخاص. لذلك إحنا لا نرضى أن ننسب إلى أشخاص، لا نرضى أن يسمونه يعني بالجامية بالمدخلية الوهابية، ما نرضى بهذه التسميات، لكن هم يصفون بها سوءا وماذا؟ وبهتانا، نسبة إلى علماء السنة. إي نعم، وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام. نعم، أنا لا قبل حدوث الفتن. نعم. فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدع عن الإسلام لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار القادم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين، فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. يعني لما كان يحسن الظن به، والعجيب يعني الشيخ نسأل الله يعفو عنه بكر أبو زيد ألف كتاب الفرق والجماعات، ولما تكلم العلماء بسيد قطب يعني ما رضي بذلك، بل تكلم العلماء الذين تكلموا في سيد قطب. يعني من عجيب هذا الأمر. في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، ومن ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، ومنها أن هذه النسب تحتوي كل الإسلام، ومنها ألقاب، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالاتهم للتميز عنهم. يعني يعلل كون السنة يعني تسموا بهذه المسميات ولقبوا بهذه الألقاب، يقول يعني لا يحتج بهذه يحتج هؤلاء، لا يذكر يعني علة ذلك. نعم نعم. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا نحن أهل السنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا نحن أهل الحديث والأثر. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب بشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يقولون نحن أهل السنة، يقصدون من أهل السنة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقولون أهل السنة والجماعة، جماعة من الجماعة؟ هل تصفوا بالجماعة جماعة معينة كالإخوان التبليغ إلى آخره؟ لا، وإنما تصفوا الجماعة إيش؟ جماعة المسلمين. المسلمين، أي نعم. ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة. ومنها عقد الولاء والبراء والموالات. نعم. ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالات والمعادات لديهم إنما هو على الإسلام لا غير. نعم، هذه ألقاب شرعية وتقصد بها المعاني الشرعية. نعم. إذا علم هذا، إذا علم يعني بعد أن نقل من كلام يعني بكر أبو زيد الانتماء للفرق من كتابه الانتماء يعني حكم الانتماء للفرق والأحزاب، ثم ماذا قال المصنف؟ إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب. يعني كأنه يمهد للأصل الذي يليه بهذا الكلام، يمهد للأصل الذي يليه هذا أولا. ثانيا، هو أغلب هذه الجماعات يربطها رابط، ما هو؟ لا، هالجماعات هذه قضية الحاكم كلهم ما يتضم، لا بد أن يكون منهم، لا بد أن يكون منهم الخوارج والطرف الآخر ما رضوا بالمشهود لهم بالجنة، ما رضوا لا يعني بخلافة عثمان ولا بخلافة علي، وقد شهد لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة، ما رضوا. فأغلب هذه الجماعات هم إيش؟ لا يرون البيعة الشرعية أو لا يرون الحاكم الموجود في مختلف يعني مراحل التاريخ منذ القدم وإلى زماننا المعاصر، لا بد أن يكون ماذا؟ منهم. فلذلك أشقال جاء بهذا الكلام، قال إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. هذا هنا موضوع الشاهد. نعم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. انظروا إلى كلام السنة كيف منضبط لما قرر هذا الكلام: لا إسلام إلا بجماعة، ولا بجماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. جاء بالدليل. هكذا أعمال السنة يبنون يعني فقههم وقواعدهم وتقريراتهم بناء على ماذا؟ على الأدلة من كتاب السنة والآثار عن سلف الأمة. نعم. يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآن في الذكر: هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه ومنعة أسأل الله أن يعفو الشيخ بكر، وخالف السنة في قضية الكلام في بعض المبتدعة. نعم. وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب، فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. ما الدليل من الكتاب على هذا الكلام؟ ومن يشاقق أحسن طارق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى مصير جهنم وساءت مصيره. نعم. وهذه الجماعة الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها، فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهى من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة، فلا تكون أيها الشباب ضحية أمثالها، فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف. لماذا أخوة؟ لسبب بسيط واضح. ما هو؟ ربط الأتباع بغير ولاة الأمر، سواء كانوا الأمراء أو العلماء، فلما ما يرتبطون الناس وتقل هيبة ولاة الأمر سواء كانوا أئمة حكام أو كانوا علماء، ماذا ترتب على ذلك؟ ماذا ترتب على ذلك يا أخوة؟ هذا الشخص لا يقيم وزنا لتعليمات وتوجيهات ولاة الأمر والعلماء، يراهم لا شيء، فيدخل النقص إذن على ماذا؟ على الناس. متى يدخل النقص على الناس؟ إذا قلت هيبة السلطان وعلماء السنة. فهذا إذن يخالف ويحتال، يأخذ يخالف ويحتال، ولا يرى هذا ماذا؟ السمع والطاعة لهم دينا. ومن هنا تحدث ماذا؟ الفتن. نعم. إلا ساد فيه التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم إن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبين حالنا الآن، فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. يعني هذا واقع ملموس، لمن ذهب إلى الحج أو العمرة واتقى بالشباب السعودي، تجد عند علماء المسلمين الجالسين، تجد الأفريقي، تجد الأوروبي، تجد من مختلف، لكن الشباب السعودي أغلبهم متأثر بمن؟ بهؤلاء الحماسيين. والله بعضهم يعني ما يعرف حتى أسماء العلماء، لكن يعرف ذاك. تجد تأتي إلى درس مثلا أو يعني بما يبث ويصور في بعض المقاطع، تجد لهؤلاء دعاة المسجد مليء شاب الحمر والشباب الخليجي، عند العلماء قليلين. بل يفضل الشيخ البخاري حفظه الله يذكر أنه جاءت أيام ما يجلس في درس الشيخ محمد أمام الجامع إلا فقط. فانظروا إلى إيش يعني صد الشباب عن العلماء، ومن الذي يتحكم بالشباب؟ هؤلاء الحماسيين. إيه نعم. فيقول كنا على منهج واحد يعني. الشيخ عزام اي نعم يقول كنت جالس في المجلس في رياض الشيخ محمد عمان يتكلم فقام عليه تكبير فضربوه فادموه في المسجد الله يسلمك موجود انا حتى صوتي موجوده ماده صوتيه كيف يعتدون انا ويضربونهم صلى الله عليه نعم وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى واليوم اليوم بارك الله فيكم يعني إلى سنوات قريبة كان السلفية في هذا البلد قبل أن تحدث الفرقة كلهم يعني عندهم ثقة بالعلماء ويحذرون من المنحرفين ومن الفرق المحدثة والأهواء المحدثة فلما تأثر بعض المنتسبين السلفية بهؤلاء وكسبوهم إلى صفهم سواء بالمادة أو بالوجاهة صارت الفرقة بين الناس صارت الفرقة والفتن بل ربما وصل الأمر إلى بعضهم يوشي بالسلفية ويسعى بإهلاكهم وقتلهم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الجماعات ترى الإخوان المسلمين في الخليج يعني جزء الإخوان عندنا رباط وحليق وكذا وما يتعرفون بالإسلام بس هذا لشال حاطم محمد قدوة تفرى كلمة محمد وإلا هو شوف يعني بريطاني يعني أوروبي رباط وحليق وكذا ما تأكل. لكن في الخليج يا إخوان لا لحاية وساحب الإبنة وزار قصير ويتكلمون بكلام إمة أهل السنة اي نعم ففترتهم اعظم كانت فعملوا على يعني اصطياد اهل السنه وايقاعهم في الفخ بمختلف الطرق بقضيه يعني مساعده الفقراء بقضيه يعني دعم طلاب العلم من خلال الجمعيات شيئا فشيء حتى ماذا لما صارت لهم يد على بعض اللي انحرفوا انضموا اليهم واذا كان من دعاء من السلف أحد السلف اللهم لا تجعل لمبتدع علي من يد يعني فضل أو شيء يعني حتى لا يستمين ماذا قلبه ويوافقه على ذلك نعم أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك وهذه الجماعة أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم وأقنعتهم أن يجعل الولاء والبراء لها فقط وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغرور بهم المغرر بهم للقيام بثورة انظروا الكلام قبل متى تكلم هذا الكلام الشيخ مر معنا متى توفي مو 2004 أكو ربيع عربي أكو ثورات فانظروا إلى هذا الكلام قال سيستغلونهم إلى ماذا؟ ثوروا قوموا ثوروهم وما ثوروهم إذن انظروا إلى يعني نصح يعني أهل السنة للمسلمين قالوا سيأتي يوم هو لما يكون يعني كما عند الطرقية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل بل ليس له شيخ يعني هكذا يجعلونهم ولا وبراء لهم ويورطون الشباب لهم بعض الأعمال فسيأتي يوم يعني يفعلون بهم ما يريدون أدوات يكونون لهم وهذا واقع حالهم أو الدخول في فتنة فلا تكن حادثة الحرم في نظرك أيها الشاب بعيدة دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا من كل بليد لعله يقصد حادثة الحرم يعني فتنة الجيران أي نعم بعد وقت ناخذ الاصل الاخر نعم الاصل الثامن التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه سلف الامه في معامله ائمتنا وحكامنا اذا من اصول هذه الدعوه المباركه يا اخوان اننا نلتزم بما دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه سلف الامه في معامله الحكام إذن هذا الأصل ليس من عندنا وإنما نلتزم ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ما هي أدلة الكتاب والسنة لكيفية التعامل مع الحاكم نعم نحن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في غير معصية. إذن هذا القيد، هذا القيد، لأنه ما طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. لكن إذا صدر من ولي الأمر صادت من هذه المعاصي، نعم ما نطيعه، لكنه بما أنه مسلم ما نؤلب الناس عليه، ما نخرج، لأن هذا من أين أتى؟ من المجتمع، والمجتمع فيه ماذا؟ في هذه المعاصي. فنحن نعم لا نطيعه إذا أمر بمعصية، لا نطيعه في ذلك، لكن لا نؤلب الناس عليه ولا نحث الناس على الخروج ما دام مسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أضف إلى ذلك القدرة ودرء المخاسر المقدم على جلب المصالح، والقدرة على استبداله بمسلم. لكن يعني إذا كان ولي الأمر مسلم لكن صدرت منه بعض المعاصي، فهذه واردة من كل أفراد المجتمع، فلا إذا أمرنا بمعصية لا نطيعه، لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولكن ماذا؟ لا ننزع يد من طاعة ما دام ماذا؟ مسلما. نعم. ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه. هل يلزم من ذلك الرضا بالظلم؟ الرضا بمعصيته؟ قس هذا على أفراد الناس، لو أن إنسانا يعني عنده معصية وأنت تتلطف فيه وتنصحه ولا تفرح في العلن، هل يلزم من ذلك أنك ماذا؟ لو الآن جاءك رجل وقال يا أخي فلان من المصلين يفعل كذا وكذا، وأنت خطبت خطبة غير أن تذكره باسمه، هل يلزم أنك موافق له؟ لا. كذلك مع الحاكم لا يلزم هذا السنة ماذا؟ أنت عندك غير على دينك، اذهب له وناصحه بينك وما بينه سرا. لماذا تؤلم الناس؟ سوف تحدث فتنة، سوف تغرر بالعوام بالناس الذين عندهم يعني عاطفة جياشة وما تنضبط، لربما يؤدي هذا الأمر إلى مفسدة كبيرة. نعم. فلا يلزم من كوننا يعني لا نناظرهم لا نجاهر في التحذير منهم، لا يلزم من ذلك الرضا بمعصيتهم أو إذا عندهم مظالم، لا يلزم من ذلك. نعم. ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه، ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم، وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن. والله هذا الكلام الذي ذكره كله، كل كلمة قال عليها دليل، لما قال مهما كثرت معاصيه، ولما قال ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم ونناصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن، كل هذه لو رجعتم إلى نصوص الكتاب والسنة ومنها ما في الصحيحين تجدونها ثابتة. هذا الإمام أحمد قبل المصنف في قرون ماذا قال في أصول السنة التي أغلبكم درس أصول السنة؟ قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا البر والفاجر. اي نعم، وسيذكر هو شيء من الأدلة. نعم. وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم، ونرى الجهاد معهم، وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم، مما قد يؤدي إلى أحد أمرين، الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. طيب من يكتب بعض هذه الأدلة فيما ذكر؟ ما معنى أثرة؟ يعني يستأثرون بعروض الدنيا، يستأثرون بالأموال بالمناصب دون ماذا؟ عامة الناس. فماذا أوصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصبر وعدم إيش؟ نزع اليد من الطاعة. كذلك من الأدلة قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. من الأدلة ما في مسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا؟ مالك. واضح؟ دينا. وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله عليهم رحمة الله تعالى عليهم في الدرة السنية الدرة السنية الدرة السنية نعم سنية أو سنية نعم يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الدرة السنية السنية السنية اي ذيك سنية كتاب اي كتاب شدد الياء لمحمد بن قاسم الكتاب السنية التحفة السنية الكفة السنية لا السنية نعم يعني درر أهل السنة يعني نعم يقول الشيخ العلامة يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن حسن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خيرا لماذا دائما يستدل بهذا الأئمة المصنفين لأن بلاد يعني الحرمين قامت على هذا الأمر يا أخوان قامت على هذا الأمر نصروا دعوة الشيخ محمد رحمه الله وأحفاده من بعده ولا يزال الأمر يعني إلى زماننا أن يعني هذه الدولة قامت على هذان الأمران يعني نصرة الشيخ محمد وأحفاده لما صدعوا بالتوحيد وبالسنة والسيف لماذا لآل سعود وفتح الله عز وجل لهم البلاد نعم وطاعت يعني بلاد الجزيرة العربية صارت تحت طبعهم نعم وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتن فتنة أبناء فيصل رحمة الله تعالى عليهم عليه وعليهم يعني صار شيء من يعني كيف الـ يعني الـ في زمن يعني الدولة السعودية مرت بأطوار الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة فصارت بعض الـ يعني الـ بعض الـ يعني الأخوة أراد الملك له وصارت فتن نعم فأرسل الرسالة إلى بعضهم نعم ماذا قال فيها قال ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دها بها الشيطان كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيها يفرقوا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين فيها يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين وما ذمه الكتاب المبين ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين ويفضي إلى منع الزكاة وتأجيج نار الفتنة والضلالات فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام يعني لما تغلب بعضهم على أخيه وصار له الحكم واستقر له الحكم أظن اسمه عبد الله بن ثنيان على أخيه سعود فصار له الحكم فبعضهم قال لا طاعة لهذا فأراد أن يثبت أنه لا الطاعة للمتغلب خلاص إذا استتب له الأمر فيطاع فماذا قال؟ وفيما فيه دفع الإسلام وحماية لحوزته لا تجب يعني هؤلاء يقولون لا تجب نعم والحالة هذه ولا تشرع فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه أي حالة الفتن ولا تشرع يعني هذه هي الشبهة نعم فما جوابها؟ ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة ولم يدر هؤلاء المفتونين أن أكثر المفتونون أن أكثر لا الحمد لله نعم أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز يعني يقول هو أصلا أكثر لو تعد إلى التاريخ الإسلامي خاصة من زمن ماذا الأموي حاشا عمر بن العزيز ايش الوصول الى الحكم التغلب يقوم على الامير الذي قبله ويأخذ الحكم منه وهذا قد ذكره الامام احمد فيما ذكرناه قبل قليل ماذا قال او تغلب او تغلب ها ومن ولي الخلافة واجتمع الناس على أرضهم ومن غلبهم بالسيف. أي نعم، هذه الطريقة أصالت غير مرضية، لكن إذا استقرت الطريقة الشرعية وما هي البيعة والاستخلاف والشورى، هذه الطريقة الشرعية. هناك طريقة هي ما يرتضيها الله عز وجل أصالة، لكن إذا وقعت واستقر الأمر نسمع ونطيع، اللي هي إيش؟ الغلب، يعني بالسيف يقوم فيأخذ الملك بالقوة. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن عبد حبشي، مع أن الأصل في العبيد يولون شيئا من أمور المسلمين وما يملك أمر أصلا، فكيف يكون ولي؟ لكن إذا صارت هذه الطريقة القهرية الغلبة واستقر له الأمر خلاص، ما دام مسلما سمع الطاعة. نعم. ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع في الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد على ولاة أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال، يعني كان في بعض هذه الأزمة وجود بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره رضوا ما نزعوا يد من طاعة لما صارت هذه الحوادث تغلب البعض، سيذكره هو. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال واضرب لك مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي. أكو اثنين من السنة يعني يختلفون في ضم الحجاج، أكو يوجد انظر إلى موقف السنة معه. وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه. يعني مع هذه العلل موجودة، يعني هذه العلل موجودة، ابن الزبير عاد بالحرم وكثير من الأمصار بايعوه، ومع ذلك سفك دمه واحتل واستحل ماذا؟ الحرم. ويذكر يعني علل مع ذلك، ثم ماذا النتيجة؟ ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم، ولم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. ما أحد قال ما نصلي لأن هذا ظالم، ما نصوم لأن هذا ظالم، أو يعني عطل شيء من أمور الإسلام أو قلب الناس عليه، ما عرف ذلك. نعم. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. ونحن نقول الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف وابن عمر من سلف الأمة من أصحاب رسول الله. نعم. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. سادتهم هؤلاء الأعلام يا أخو، هؤلاء هم سلفنا، ما عرف عنهم يعني موقف غير السمع والطاعة، وفي المعصية لا يطيعون لكن لا يؤلفون. نعم. واستمر العمل على هذه بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برا أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، فلم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم. جاء ابن العباس أبناء السفاح وقاموا على من؟ على الأمويين وقتلوا، حتى يعني يذكرون في التاريخ أنه في يوم أيام السبع قتل 81 من بني أمية وفرش الفرش على جثثهم ويأكل ويشرب الطعام. ما رأينا أحد من العلم قام وأثار الناس على بني العباس. نعم. قتلوا ابن هبيرة أمير العراق، ابن هبيرة أمير العراق وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، فوضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد، على الأئمة كانوا متوافرون موجودون، وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والإطلاع. مو طالب علم عنده مشاركة، بس أنا واحد يقول يشارك، يعني اللي عنده مشاركة ما يخفى عليه هذا الأمر. نعم، فهل هؤلاء يتجرأ هؤلاء الآن الذين ينفذون أهل السنة يقول عن هؤلاء الأئمة هؤلاء جماعة ذيل بغلة السلطان، هؤلاء عباد السلطان يزرعون يقول هذا الكلام فيهم؟ يعني يفضحون، لكن يتكلمون على العلماء المعاصرين. والطبقة الثانية، الطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن رهاوية رهاوي وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر. ومع ذلك فلا يعلم أن أحد منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. أنا ومن أجل السنة يا أخوة، ليس كل من وقع في الكفر أنه يكفر، هذا أولا. ثم قضية الفتنة المترتبة إذا علبوا الناس وخرجوا عليهم، يعني وجد في زمن الإمام أحمد رحمه الله من الأمراء والأئمة من تأثر بأهل التعطيل وعطل صفات الله عز وجل كالواثق والمأمون والمعتصم، واضح؟ لكن ماذا كان يوصل الإمام أحمد أهل السنة؟ ومع أنه قتل من قتل، أحمد بن نصر قتل وسجن وضرب وقتل من قتل أهل السنة، لكن ما نرى الإمام أحمد حرض الناس، قال الدماء الله في دماء المسلمين، وكان يرى بل كان يدعو للسلطان، لأنه يعتبر السلطان ماذا؟ مغرر به، ملبس عليه من دعاة من أئمة الضلال، جاءنا دعاة وغيره. نعم، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب فإن يعني هذا الذي ما كان يرى السمع والطاعة الذي تغلب على أخيه بالسيف في بعض مراحل يعني إمارة بني سعود. نعم، فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بال... إذا أكو خلل وين؟ بالنية. يقول لك إذا هذا الحج كلية ما فات معاك، فأنا أنصحك نصيحة، شنو هي؟ التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة، وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسالته في رسائله في رسائله واستنباطاته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ راجع، بارك الله فيك.